ما معنى أو ما المقصود بمسمى الوسطية في الدعوة؟ أقول إذا كان المراد بالوسطية في الدعوة ما يدل عليه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا شك أن على الداعية أن يسلك مسلك الوسطية وهي الاعتدال في كل شيء، فيتبع منهج السنة في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وغير ذلك من أسلوبه الراقي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. وأما إذا كان المراد بالوسطية في الدعوة التميع وضياع المنهج الصحيح وفتح المجال لأهل البدع والأهواء للعبث في هذا الدين، فهذا كلام غير صحيح وغير مقبول وليس بوسطية، وإنما هذا انحراف عن الطريق الصحيح. ومفهوم الوسطية ألا يسلك المسلم أسلوب الغلو، فلا إفراط ولا تفريط، لا يغالي من الطرفين، لا إفراط ولا تفريط، وإنما يسلك مسلك الاعتدال الذي هو منهج أهل السنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا هو المراد بالوسطية، والله تعالى أعلم.